بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن التوكيد وقسمناه إلى توكيد لفظي وإلى توكيد معنوي، وعرفنا أن اللفظي يكون بإعادة اللفظ المؤكد كما هو أو بمعناه إذا أمكن، والمعنوي له ألفاظ خاصة وهي النفس والعين لرفع المجاز عن الذات، وكلا وكلتا وكل وجميع لرفع المجاز عن إرادتي أو عفوا لا نقول لرفع احتمال إرادتي الخصوص بلفظ العموم. وكنا قد قرأنا في الكتاب وقفنا عند التوكيد المعنوي، واليوم بإذن الله تعالى نكمله مسرعين. نقول قال المصنف رحمه الله تعالى: أو معنوي، يعني بعد أن قال إن التوكيد قد يكون لفظيا قال أو معنوي، وهذا هو القسم الثاني، وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها، يعني إذا اجتمعت النفس والعين في كلام فإن العين تؤخر عن النفس مؤخرة عنها، يعني العين تتأخر عن النفس إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد. جاء الرئيس نفسه والملكة نفسها، فهمنا؟ أما مع غير المفرد الرئيسان والرؤساء فإننا نجمع نفس وعين على أنفس وأعين، وتجمعان على أفعل مع غير المفرد أنفسهم وأعينهم أنفسهما وأعينهما وهكذا. نعم، على نعم تجمعان على وزن أفعل، يعني أنفس وأعين. وبكل لغير المثنى، بكلمة كل يؤكد بها غير المثنى، يؤكد بها الجمع وهذا هو الأصل، ويؤكد بها المفرد. قال لغير المثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، بشرط أن يكون هذا يجوز تجزئته. قلنا أكلت الطعام كله، قرأت القرآن كله، لأن القرآن والطعام يتجزأ له أجزاء، ولا يجوز جاء زيد كله، ولكن قد يجوز إذا كان الشيء يتجزأ بفعله أو بعامله، كما قلنا فحص الطبيب زيدا كله فالفحص يتجزأ، وإن كان زيدا لا يتجزأ. فقال وإن كان زيد لا يتجزأ، قال إن تجزأ بنفسه أو بعامله. وبكلا وكلتا له يعني للمثنى إن صح وقوع المفرد موقعه، وهذا ضابط جيد. واتحد عندك كتب اتخذ في بعض النسخ اتحد معنى المسند. طيب كلا وكلتا بشرط أن يجوز المفرد في موضعهما، يعني جاء الطالبان كلاهما، لا بد من جواز المفرد في هذا الموضع. هل تقول مثلا جاء الطالب في هذا الموضع بدلا من الطالبين بدون كلا وكلتا؟ إذا قلنا جاء الطالبان كلاهما، طيب نقول هل تستطيع أن تقول مثلا جاء زيد وذهب عمرو، جاء زيد وذهب عمرو كلاهما؟ لا. لماذا لا؟ نقول لأن الفعل مختلف، فلا نستطيع أن نقول كلاهما في مثل هذا الموضع. طيب ويصح وقوع المفرد موقعه، لأن في جاء زيد وذهب عمرو لا يصح المفرد في موقعهما مفرد واحد، ولا أقصد المفرد، لا أقصد المثنى والجمع، المفرد هو اللفظ المفرد الذي يصح أن يقع في هذا الموقع ويدل على هذا المعنى. ويضافنا هذه كلا وكلتا وكل وجميع ونفس وعين، كل هذا يضافنا لضمير المؤكد. طيب وقد نؤكد بأجمع للمفرد المذكر، وجمعاء وجمعهما أجمعون وأجمعين، وجمع وجمعوات للمؤنث غير مضافة، ولكن كلمة كتبناها هنا أمس كلمة أجمع وجمعاء لا تحتاج أن تضاف إلى الضمير، لأنها يؤتى بها زائدة لتقوية التوكيد بعد كل في الغالب، الشيخ. نعم. هذه الجملة وبكلا وبكلتا. طيب سيأتي الكلام، سيأتي الكلام بالتفصيل. قال المصنف: النوع الثاني التوكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة له ألفاظ معينة، ومنها النفس والعين، والنفس والعين هما لرفع المجاز عن الذات. ما معنى رفع المجاز عن الذات؟ يعني إذا قلنا جاء الرئيس فأنت تشك في ذاته، هل جاء بنفسه أو جاء نائبه أو جاء موظفه أو جاء خبره، فهذا لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد، فيحتمل مجيء ذاته، يحتمل أنه جاء هو بنفسه، ويحتمل مجيء خبره مثلا أو كتابه. فإن قلت نفسه، جاء زيد نفسه، ارتفع الاحتمال الثاني. إذا قلت جاء زيد نفسه يذهب الاحتمال الثاني. ما الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أنه يكون جاء خبره أو جاء نائبه، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. إذا قلت جاء زيد أو جاء الرئيس يحتمل معنيين، يحتمل أنه جاء بنفسه، ويحتمل أن جاء نائبه أو خبره. فإذا قلت جاء زيد نفسه ذهب المعنى الثاني وبقي المعنى الأول، وهو أنه جاء بذاته. مفهومة؟ ولا بد من اتصال النفس والعين بماذا؟ بضمير عائد على المؤكد، ولك أن تؤكد بكل واحد بكل منهما وحده، يجوز لك أن تؤكد بكل واحد منهما وحده، وأن تجمع بينهما، يجوز هذا ويجوز هذا، بشرط إذا جمعت بينهما لك شرط أن تبدأ بالنفس قبل العين. إذا جئت بهما معا تبدأ بالنفس قبل العين، تقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع أن تقول جاء زيد عينه نفسه، لا تبدأ بالعين قبل النفس. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، كتب الفرد عندك مع المفرد، يجب إفراد كلمة نفس وعين إذا كان المؤكد مفردا، ويجب جمعهما، جمع النفس والعين على وزن أفعل مع المثنى ومع الجمع، مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، والزيدون أنفسهم وأعينهم، والهندات أنفسهن وأعينهن. فإن طيب، ومنها يعني ومما يدل على التوكيد المعنوي كلمة كل ومثلها جميع، لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. معنى ذلك أنني أتكلم بلفظ عام، ولكن هذا اللفظ العام يحتمل أنني أريد العموم، ويحتمل أنني أريد الخصوص بهذا اللفظ العام، فأنا أريد أن أزيل احتمال الخصوص هذا، فنأتي بكلمة كل لكي نزيل احتمال الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بكل بكلمة كل عن بعض، وذكر هنا الألف واللام بالكل عن البعض. طيب، وسيأتي ذكر محي الدين علق على هذا وقال سيأتي في باب سيأتي بعد ذلك في باب التوكيد أن كلمة كل لا تدخل عليها الألف واللام، وسيأتي هذا أيضا في البدل، في بدل كل من كل، أن كلمة كل وكلمة بعض لا تعرف بألف واللام. فهنا يقول عبرت بالكل عن البعض، محي الدين نبه وقال لفظ كل ولفظ بعض لا يدخل عليهما الألف واللام، فهما يعرفان بالإضافة دائما. فإذا قلت، إذا قلت جاء القوم، هذا الكلام يحتمل احتمالين، أن يكون جاء القوم كاملين، ويحتمل أن يكون جاء بعضهم. وإنني قلت جاء القوم لأدل على هذا القسم الذي جاء منهم. فإذا قلت جاء القوم كلهم رفعت الاحتمال الثاني، وهو أنه قد يكون جاء بعضهم. فهمنا؟ وإنما يؤكد بهما بشروط. طبعا هنا أيضا تنبيه، يقول ابن هشام يزول الاحتمال الثاني. محي الدين أراد أن ينبه على مسألة، وهي قال إن الاحتمال الثاني لم يزل 100%، بدليل أننا نزيد في التوكيد. يعني إذا قلت جاء زيد فيحتمل ماذا؟ يحتمل أنه جاء بنفسه وأنه يحتمل أنه جاء نائبه أو جاء رسوله، صحيح؟ فإذا قلت جاء زيد نفسه، يقول ابن هشام إذن يدل على الذات ويرتفع احتمال ماذا؟ احتمال المجاز، النائب أو الخبر. محي الدين يقول لم يرتفع 100%، يعني بقي شيء من الشك ولو قليل، بدليل أنه يجوز لنا أن نقول نفسه عينه، فإذا كانت نفسه رفعت الاحتمال كاملا فما فائدة عينه؟ فهمتني؟ فإذا كلمة عينه هذه تكون لغوا، تكون زائدة في الكلام بغير فائدة، ولكننا نقول جئنا بها للتوكيد، تؤكد ماذا؟ إذا كانت نفسه أكدت. فقال العلماء، يعني هنا محي الدين ينبه إلى أن جاء زيد نفسه لم ترفع الاحتمال كاملا، بل بقي شيء ولو قليل، فجاءت كلمة عينه لإزالة هذا الاحتمال تماما. ومثله جاء الطلاب، فيه شك أن يكون جاء كل الطلاب أو جاء بعضهم، فإذا قلت جاء الطلاب كلهم، كلمة كلهم تزيل الاحتمال. قال ابن مالك، قال ابن محي الدين، قال ليس 100%، بدليل أننا نقول كلهم أجمعون، فإذا كانت كلهم تزيل الاحتمال فما فائدة أجمعين؟ فهمنا؟ فقال إذن كلهم تزيل الاحتمال غالبا ويبقى ولو شيء قليل، فكلمة أجمعون تأتي لتكمل هذا. وإنما يؤكد بها بكلمة كل بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، هي تؤكد المفرد وتؤكد كل، تؤكد المفرد وتؤكد الجمع ولا تؤكد المثنى، لا نقول جاء الطالبان كلهما مثلا، بل نقول جاء الطلاب كلهم، فهمتني؟ وأكلت الطعام كله، فالطعام مفرد نؤكده بكل لأن له أجزاء، والطلاب جمع نؤكدهم بكل. قال أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون متجزئا، يعني هذا المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله. متجزئ يعني يجوز ماذا؟ يجوز تجزئته، يجوز تقسيمه إلى أجزاء، إما بنفسه وإما بعامله، بذاته أو بعامله. طيب، ومثل لهذا بقوله، بقول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلمة الملائكة جمع، يتجزأ أو لا يتجزأ؟ بعض الملائكة وبعض آخر قد يتجزأ، فلما قال كلهم فجازت هذه لأن الملائكة جمع يتجزأ. والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فالعبد عبد لا يتجزأ، العبد قديما في زمان العبيد العبد هو عبد، هل تشتري نصف عبد؟ فالعبد بنفسه لا يتجزأ، العبد لا يتجزأ، ولكن قد يتجزأ الفعل عليه، يعني ليس معي مال أشتري عبدا كاملا، وإبراهيم كذلك ليس معه مال يشتري عبدا كاملا، فنجمع المال بيننا ونشتري عبدا، فهذا العبد نصفه لي ونصفه له، فالشراء هو الذي تجزأ، أما العبد فبقي واحدا لا يتجزأ. فهمنا؟ ومثلنا لهذا بماذا؟ بفحص الطبيب المريض كله، فالمريض لا يتجزأ ولكن الفحص يتجزأ عليه. فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، هو بنفسه لا، ولكن باعتبار أنك تشتري نعم يتجزأ في الشراء، يتجزأ، تشتري نصف العبد ويشتري آخر نصفه. كيف بالنصف؟ قديما إذا لم يمكن، العبد ليس شيئا رخيصا، كان غاليا، ومن اشترى عبدا، طيب إذا سمعت، إذا قرأت في القرآن مثلا فك رقبة أو فتحرير رقبة مؤمنة أو عتق عبد من العبيد، طيب هذا ليس شيئا سهلا، هذا غالي، فبعض الناس كان يحتاج عبدا للخدمة عنده مثلا أو للعمل، ولكنه لا يملك مالا كافيا، فيشترك مع صديقه في شراء عبد، طيب وهذا العبد يخدم يوما هنا ويوما هنا أو أسبوعا هنا وأسبوعا هنا، يقسم العمل بينهما، مثل هذا ماذا نسميه؟ نسميه عبدا مبعضا إذا كان بعضه هنا وبعضه هنا، أو إذا بعضه حر وبعضه عبد. فالعبد بنفسه لا ينقسم، ولكن الشراء هو الذي تقسم بين شخصين عليه. الشرط الثالث أن يتصل بها ضمير، لأن كل لا بد أن يتصل بها ضمير، هذا الضمير يعود على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إن كلا فيها، إن كلا بنصب كل. طيب فيها إن الله قد حكم بين العباد، في قراءة حفص إن كل، إن كل بالرفع، وهنا على قراءة إن كلا، فإن حرف توكيد ونا اسمها مبني في محل نصب، وكلا لا يجوز أن نقول توكيد منصوب. لماذا؟ وقلنا إن كلمة كل تكون من ألفاظ التوكيد، نقول لأن كلا هنا لم يتصل بها ضمير، وشرط في كونها توكيد أن يتصل بها ضمير يعود إلى المؤكد. لو قال إنا كلنا لا جاز أن تكون توكيدا، أما هنا فلا يجوز. ولهذا قال ليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها، خلافا للزمخشري والفراء اللذين أجاز ذلك. ومنها يعني ومن ألفاظ التوكيد كلا وكلتا، وهما بمنزلة كل في المعنى، مثلهما مثل كل في المعنى، يعني لتأكيد الكلام الذي قبلها. كلاهما يدل على التوكيد، ولكن تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا، أن كلاهما جاء وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين. هل يمكن أن نقول جاء الزيدان وأنا أريد زيدا واحدا؟ قالوا هذا ممكن، وإن كان غير الغالب. الغالب إذا قلت جاء الطالبان أنهما اثنان، ولكن قد تقول جاء الطالبان وقد جاء واحد منهما وليس مجتمعين، مثل قول الله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالمشركون كانوا يعلمون أن القرآن حق، وكانوا يرون فيه عظمة وجلالا، ولكن مشكلتهم كانت في ماذا؟ كانت في أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا، لم يكن من الأغنياء، فقالوا لو أن هذا القرآن نزل على رجل آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم لكنا نقبله، خصوصا لو كان هذا الرجل رجلا ماذا؟ رجلا عظيما من القريتين. القرية هي مكة، والقرية الثانية هي الطائف في ذلك الزمان. مكة والطائف مثل مثلا القاهرة والإسكندرية الآن في القاهرة مثلا هنا في مصر، فهذه المدينة الثانية المشهورة بعد مكة كانت الطائف. فكانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل هناك رجل من القريتين في نفس الوقت؟ هل الرجل يكون من القريتين أو يكون من واحدة منهما؟ هل يمكن لرجل واحد هو من القريتين في نفس الوقت؟ ليس منهما، إما أن يكون من مكة وإما أن يكون من الطائف، فاستعمل لفظ المثنى هنا والمراد به المفرد، يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من إحدى القريتين. فهمنا؟ وعظيم صفة للرجل، فهنا استعمل المثنى من القريتين والمراد به المفرد، ويأتي بهذه الآية ليدل على أن المثنى قد يستعمل أحيانا بلفظ المثنى ونحن نريد المفرد ولا نريد المثنى. فإذا قلت جاء الطالبان فيحتمل أن يكون جاء الطالبان اثنان وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون الذي جاء واحد، وأنت نطقت لفظ المثنى وتريد به المفرد كمثل ما جاء في هذه الآية. فإذا أردنا أن ندل على أنني أردت المثنى هنا وأن أرفع احتمال الثاني، فإنني آتي بكلمة كلاهما لندفع هذا الاحتمال. ثم قال وإنما يؤكد بهما بشروط، أن يكون المؤكد بهما، هذا الذي سألت عنه، أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين. لا يؤكد بهما مفرد، لا تقول جاء زيد كلاهما، لأن كلاهما لا يؤكد بها إلا المثنى. ولا بأس أن يكون المثنى جاء زيد وعمر مثلا، جاء زيد وعمر كلاهما لا بأس، أو جاء الطالبان كلاهما لا بأس، أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين. طيب، الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، أن يصح حلول الواحد مع معطوف محلهما. يعني هل تقول حلول يعني وجود، هل تقول جاء الطالبان كلاهما؟ نعم. هل تستطيع أن تقول جاء طالب وطالب كلاهما بدلا من كلمة طالبين، أو جاء زيد وعمر كلاهما؟ نعم يجوز، فهمتني؟ بخلاف مثلا ما لو قلت تناقش الزيدان كلاهما، لا يجوز. الزيدان مثنى أو ليس مثنى؟ إذا قلت لك تناقش الزيدان لا تستطيع أن تؤكد بكلمة كلاهما. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يحتمل المفرد أصلا، تناقش الزيدان، لأن الفعل تناقش لا يكون إلا من اثنين، فإذا قلت تناقش لا تستطيع أن تفهم واحد، بعكس رجل من القريتين قد يكون منهما أو من واحدة منهما مثلا. أما تناقش الزيدان فهذا فعل يحتاج إلى اثنين بلا شك، فليس هنا احتمال، فلا نحتاج إلى كلمة كلاهما في مثل هذه الجملة. ولهذا قال أن يصح حلول الواحد محلهما، يعني يجوز أن تحذف المثنى وأن تضع مفردا في موضعه ويصح المعنى. فلا يجوز على المذهب الصحيح أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، اختصم يعني بينهما خصومة، بينهما مناقشة، الزيدان فاعل كلاهما، لا يجوز أن نؤكد هنا بكلاهما. لماذا؟ لأن الفعل اختصم لا يكون إلا من اثنين، فلا نشك في المفرد هنا أصلا، فلا فائدة للتوكيد. فيقول أن يصح حلول الواحد، نعم، اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، هذا لا يحتمل أصلا. لماذا؟ قال لأن الاختصام لا بد أن يكون من شخصين، لا يأتي من واحد، فلا يجوز المفرد هنا، فلا نحتاج إلى توكيد، فلا حاجة للتأكيد. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى. ما أسندته يعني أن يكون الفعل ليس مختلفا في المعنى، فلا يجوز أن تقول مات زيد وعاش عمر كلاهما، لأن مات وعاش فعلان مختلفان، فلا يجوز أن نقول كلاهما في هذا الموضع. تقول جاء زيد وحمار كلاهما، جاء زيد، نعم. والرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، لا بد أن يكون هناك ضمير يعود على المؤكد. طيب، كلاهما، ولا تقل كلا وتسكت، لا بد من وجود الضمير. ومنها يعني ومن الذي يؤكد به لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، أجمع وجمعاء وجمعهما، وهو أجمعون، وكتب ابن كتب محي الدين في الهامش وجمعوات، أيضا جمع النساء جمعوات. وإنما يؤكد بها بكلمة أجمع غالبا بعد ماذا؟ يؤكد بها غالبا بعد كلمة كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. طيب، كلمة أجمعون وأجمع دائما أو غالبا يؤتى بها بعد كلمة كل، ولأنها يؤتى بها بعد كلمة كل فهي غالبا لا تستعمل ماذا؟ غالبا لا تستعمل إلا لا تستعمل بدون لا تستعمل مع الضمير، فهي غالبا تستعمل بغير ضمير، فنقول أجمع، ولا نقول أجمعهما وأجمعهم كما نقول في كلهم وكلهم. فتقول اشتريت العبد كله أجمع، فكله توكيد وأجمع تقوية للتوكيد أو توكيد ثاني منصوب علامة نصب الفتحة. واشتريت الأمة كلها جمعاء، فكلها توكيد منصوب علامة نصب الفتحة، وجمعاء تقوية للتوكيد. واشتريت العبيد كلهم أجمعين، العبيد مفعول به، وكلهم توكيد، وأجمعين تقوية للتوكيد منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والإماء كلهن جمع تقوية للتوكيد، وكلهن توكيد أو جمعوات لا بأس. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة مرفوع، كلهم توكيد مرفوع وهو مضاف، وهم مضاف إليه. أجمعون تقوية للتوكيد أو توكيد بعد توكيد، مرفوع بالواو. ويجوز التأكيد بها بدون كلمة كل، ولكن التوكيد مع كل أكثر. ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل عليها. يعني قال الله تعالى في كلام إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أغوينهم هم مفعول به مبني في محل نصب، أجمعين تقوية أو توكيد لتوكيد للضمير هم، وليس هناك كل. ما قال لأغوينهم كلهم أجمعين، أكد بأجمعين مباشرة. نقول نعم هذا جائز فصيح، ووجود كل قبلها هو الأكثر، وهذا الاستعمال أقل من الاستعمال الثاني الأول. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا كان الإمام يصلي وهو جالس فإن المصلين يجوز لهم أن يصلوا وهم جلوس أجمعون، لأنهم يتبعون الإمام. فأجمعون توكيد وليس قبله كل. يروى بالرفع أجمعون، هذا تأكيد للضمير فصلوا. طيب، ويروى بالنصب، وفي هذه الحال أجمعين تكون حالا وهو ضعيف. طيب، لاستلزامه تنكيرها. يعني هل نقول في الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم لا بد في صلاته أن يتبع إمامه، فإذا كان الإمام يسجد للسهو والمأموم لم يسهو ولكن الإمام سجد للسهو فيسجد المأموم معه، لماذا يسجد؟ نقول لأنه يتبع إمامه. وإذا كان الإمام يصلي قاعدا لمرض أو كذا فصلى الإمام قاعدا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قاعدا كان متعبا فصلى قاعدا، فأشار النبي بيده إلى أصحابه من خلفه فقعدوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، أو جالسا فصلوا جلوسا، أجمعون أو أجمعين، روي بالوجهين. فإذا قلنا أجمعون فهو توكيد للواو، يعني أنتم جميعا صلوا جالسين كما أن الإمام يصلي جالسا، فهو توكيد للواو. وروي أجمعين، فقال العلماء على هذا الوجه تعرب كلمة أجمعين حالا منصوبة علامة نصبها الياء، ووجه النصب أضعف من وجه الرفع. لماذا؟ قالوا لأن الحالة لابد أن تكون نكرة، وكلمة أجمعين معرفة. كيف معرفة؟ كيف تكون معرفة وهي بدون ألف ولام وليست؟ فإن من أنواع المعارف التي درسنا قالوا هي معرفة بالإضافة، لأن المضاف إليه هنا مقدر. قلنا إنها توكيد، والتوكيد يجب أن يكون بعده مضاف إليه، ولم يدخل المضاف إليه على أجمع. لماذا؟ لأنها يؤتى بها بعد كل، وكل يدخلها الضمير، فاستغنينا به عن إدخال الضمير على أجمع، فهي في نية هذا الضمير، أو هي بنية هذا الضمير. جيد. ولهذا قال: وبالنصب أجمعين، وهو ضعيف، يعني وجه النصب على الحال ضعيف. لماذا؟ قال لاستلزامه تنكيرها، لاستلزام الحال أنها تكون نكرة، وهي نعم لاستلزام الحال تنكير هذه الكلمة أجمعون. لاستلزام الحال تنكير الكلمة ها تعود إلى أجمعين، وهي معرفة بنية الإضافة، هي وإن كانت نكرة في لفظها ولكنها بنية الإضافة، فهي معرفة في النية. وقد فهم من قول أجمع وجمعاء وجمعهما، قال أجمع وجمعاء. طيب، وجمعهما. فهمنا من هذا أنهما لا يثنيان، لا نقول أجمعان وجمعوان، بل هذا لا يكون إلا في المفرد وفي الجمع فقط، لأنه قال أجمع وجمعاء، هذا مفرد مذكر ومفرد مؤنث، وجمعهما يعني جمع المذكر وجمع المؤنث. إذا نفهم من هذا أن المثنى لا يدخل معنا، فلا يثنيان، نفهم أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعوان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع. تمام؟ فيه مشكلة؟ ولكن جمعهما، نعم، جمع ماذا؟ لا، جمع أجمع وجمع جمعاء. أجمع مفرد مذكر وجمعاء مفردة مؤنثة. وكيف يكون جمعهما؟ كيف يكون جمعهما؟ جمع أجمع أجمعون، وجمع جمعاء جمعوات أو جمع. هو جمع أجمع وجمعاء، جمعهما أجمعون وجمع، هذا هو. ثم قال وهي بخلاف النعوت، يعني لا يجوز أن يدخل حرف العطف بينها، هي بخلاف النعوت، لا يجوز أن تتعاطف، لا تقل نفسه وعينه. لماذا؟ قالوا لأن العين هي النفس، هي ونحن لا نعطف إلا إذا وجد اختلاف. تستطيع أن تقول جاء زيد الكبير والمؤدب والقوي، فالكبير تختلف عن المؤدب في معناها، فهمنا؟ وتختلف عن القوي في معناها، فنحن نعطف بينها. تمام؟ أما جاء زيد نفسه عينه، فما معنى عينه؟ هي بنفس معنى نفسه، لأن كلاهما يدل على نفس المعنى وهو التوكيد. قال العلماء لا يجوز العطف هنا. لماذا لا يجوز؟ لأنهما بنفس المعنى، فنحن لا نعطف الشيء على نفسه. إذا قلت جاء زيد وعبد الله، فما المعنى؟ أنه جاء شخصان، شخص يسمى زيد وشخص آخر مختلف يسمى عبد الله، فهمنا؟ طيب ماذا لو كان زيد هو اسمه زيد واسمه عبد الله؟ طيب جاء زيد عبد الله، زيد هو عبد الله، هو جاء أبو حفص عمر، هل نقول جاء أبو حفص وعمر؟ لا. لماذا لا؟ لأنك لو قلت جاء أبو حفص وعمر لظننا أن عمر مختلفا عن أبي حفص، لأن الأصل في العطف أن يكون المعطوف مختلفا عن المعطوف عليه. أما إذا كان نفس الشيء فلا نعطف، لأنه لا يعطف الشيء على نفسه. ولهذا قال وهي يعني المؤكدات بخلاف النعوت، هي بخلاف النعت، لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، لا يجوز أن تعطف توكيد على توكيد، ولا أن يتبعن نكرة، ولا يكون التوكيد للنكرة، التوكيد دائما للمعرفة. فلا تقول جاء رجل نفسه، لأنني إذا قلت لك جاء الملك فقد يحدث لديك شك، هو فأقول نعم هو نفسه، فتكون نفسه توكيدا لماذا؟ للملك. أما لو قلت لك جاء شخص فهل تشك في كلامي؟ فإن مات رجل، هل تشك أن هناك رجلا مات في الدنيا؟ لا تشك، لأنه نكرة، فلا فائدة من التوكيد هنا. ولهذا قال لا يتبعن نكرة، يعني لا يأتي التوكيد بعد النكرة بل يكون بعد المعرفة. وندر، وهناك توكيد للنكرة قليلا، مثل قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب. سيأتي البيت كاملا، يقول الشاعر لكنه شاقه، شاقه يعني حرك الشوق في قلبه، أن قيل ذا رجب، عندما قيل له هذا شهر رجب اشتاق هذا الشخص لهذا الشهر. ثم قال يا ليت عدة حول، يا ليت عدد السنة كله رجب، يعني أتمنى أن تكون السنة كاملة هي شهر رجب. يقول تمام. ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، وهذا النعت قد مر بنا من قبل. قال ذكرت مسألتين، إحداها أن النعوت إذا تكررت، إذا جاء نعت ثاني وثالث ورابع، فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه، يجوز لك أن تعطف ويجوز أن لا تعطف. فالأول كقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. طيب من هو الله تعالى؟ من هو الله؟ من هو ربك؟ صفته الأعلى، فما إعراب الأعلى؟ الأعلى صفة لرب. الذي خلق فسوى، الذي صفة ثانية، هل عطفت على كلمة الأعلى؟ هل عطفت بالواو؟ الذي صفة ثانية. من هو الله تعالى؟ الله موصوف بأنه الأعلى وموصوف بأنه الذي خلق فسوى، فهمنا؟ وموصوف بأنه الذي قدر كل شيء فهدى. طيب وموصوف بأنه الذي أخرج المرعى، فالذي نعت ثان لله تعالى، جيد. ثم قال والذي قدر فهدى، فعطف النعت الثالث على ما قبله، والذي أخرج المرعى فعطفه كذلك. إذن لو وجد في الكلام أكثر من نعت، أنت بالخيار، لك الاختيار أن تعطف وأن لا تعطف، فتقول جاء زيد المؤدب الكريم الطبيب، وجاء زيد المؤدب والكريم والطبيب، وجاء زيد المؤدب الكريم والطبيب، تعطف بعضها وتقطع ليس من مشكلة، فإن تعطف بعضها ولا تعطف الآخر لا بأس. هذا في حالة النعت. قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إلى الملك، هذا كلام أو رسالة أو نداء إلى من؟ إلى هذا الملك القرم. الأصل في كلمة القرم هو الجمل الخاص بالجهاد، جمل يعدونه للقتال فقط. فهذا رجل يصف الملك بأنه قرم، بمعنى أنه أن هذا ملك، أن هذا ملك خاص بالجهاد، فهمتني؟ الأصل في كلمة القرم هي الجمل الخاص بالجهاد. فإذا وصف الملك بأنه قرم بمعنى أنه ماذا؟ أنه ملك مجاهد. إلى الملك القرم، فوصف الملك بأنه مجاهد، فهمنا؟ هذا نعت. وابن الهمام، ثم وصفه بصفة ثانية وهو أنه ابن الهمام، يعني السيد الشجاع. هذا ملك مجاهد وأبوه كان شجاعا، فابن الهمام صفة ثانية للملك. الملك أولا هو شجاع، ثانيا هو ابن الشجاع، ابن السيد الشجاع. نعم همام كنا، لا همام كنا يعني سيد شجاع. نعم. وليث الكتيبة، هذا نعت ثالث. الليث هو الأسد، والكتيبة هي المجموعة التي تذهب للقتال، فهو ليث الكتيبة يعني هو أسد المجموعة، هو أسد الجيش. في المزدحم يعني في وقت الزحام، يعني في وقت ازدحام الجنود في القتال، فهو الأسد بين أصحابه وبين كتيبته. انظر إلى كلمة القرم نعت، ثم قال وابن الهمام نعت ثاني ولكنه عطف على ما قبله، جيد. وليث الكتيبة في المزدحم كذلك، ليث الكتيبة نعت ثالث وهو معطوف على ما قبله. إذن يجوز لك أن تعطف ويجوز أن لا تعطف، جيد. ثم قال الثاني قول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، هذا بدون عطف، لا تطع يا محمد صلى الله عليه وسلم كل حلاف، كل مفعول به، حلاف هو كثير الحلف الذي يقسم كثيرا، مهين، مهين يعني ذو إهانة، هو ليست له قيمة، ليس له وزن. فحلاف مضاف إليه، ومهين صفة مجرورة علامة جر الكسرة. هماز، هماز هو الذي يهمز الناس، وكنا الهمز هو ماذا؟ هو الكلام بالسوء على الآخرين. مشاء بنميم، يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي إلى محمد ويقول قال عنك إبراهيم كذا وكذا، ويذهب إلى إبراهيم ويقول إن محمدا يقول كذا وكذا، فهو يمشي بالنميمة بين الناس. مناع للخير، هو يمنع الخير. إذا أراد شخص أن يتصدق، أن يزكي، أن يحج، أن يفعل خيرا، فهو يمنعه، يقول لماذا تتصدق، ولماذا تنقص من مالك، ولماذا تساعد هؤلاء المساكين. ومثل هذا فهو يمنع الخير. معتدل، معتدل يعني ذو عدوان، يعتدي على الضعفاء. أثيم يعني صاحب إثم، يعني هو دائما في الإثم، والإثم هو الشر. من منع يمنع، مبالغة، نعم، كثير المنع. وهماز كذلك، ومشاء كذلك. فلا تطع، وحلاف أيضا، فلا تطع كل حلاف. ما صفة هذا الحلاف؟ مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتدل وأثيم. ولم يوضع حرف عطف بينها، إذن يجوز أن نعطف بين النعوت، ويجوز أن لا نعطف، والأمر إليك. فإن هذه المسألة الأولى، أنه يجوز أن نعطف النعت على النعت، ويجوز أن لا نعطفه. أما التوكيد فلا يجوز عطفه مطلقا. هذا اختلاف بين النعت والتوكيد، هذا الأول. الاختلاف الثاني أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. النعت يكون تابعا بعد المعرفة فيفيد التوضيح، ويكون تابعا بعد النكرة فيفيد التخصيص. أما التوكيد فلا يتبع إلا المعرفة. قال أن النعت كما يتبع المعرفة يتبع كذلك النكرة، وذلك أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في هذين الأمرين. ألفاظ التوكيد لا يجوز عطفها كما النعت يجوز عطفه، فإذا التوكيد يختلف عن النعت في ماذا؟ في جواز العطف في النعت وعدم جوازه في التوكيد. هذا الاختلاف الأول. والاختلاف الثاني أن النعت يأتي للنكرة ويأتي للمعرفة، أما التوكيد فلا يكون إلا للمعرفة، ووجوده بعد النكرة قليل. ولهذا قال ذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، لا يؤتى بحرف عطف بين ألفاظ التوكيد. جاء زيد نفسه وعينه، لا يجوز، لا تتعاطف، لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون. لماذا؟ قالوا لأن علة ذلك أنها بمعنى واحد. التوكيد الثاني هو توكيد مثل الأول، فهو بنفس المعنى، والشيء لا يعطف على نفسه، بخلاف النعوت فإن معاني النعوت متخالفة، فيجوز العطف في النعت ولا يجوز العطف في، لا يجوز العطف في ماذا؟ في التوكيد. والشيء لا يعطف على نفسه. كما قلنا، هل تقول مثلا جاء أبو حفص وعمر؟ لماذا لا؟ لأن عمر هو أبو حفص، فلا نعطف الشيء على نفسه، هو هو، فلا نعطفه. جيد. ثم قال وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع النكرة، لا يجوز أن يأتي التوكيد بعد النكرة، بل يكون التوكيد بعد المعارف فقط. لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لأن رجل نكرة فلا فائدة من توكيده، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجرى على النكرات. لفظ التوكيد معرفة، لأننا قلنا التوكيد لا بد فيه من ضمير يعود إلى المؤكد، فإذا وجد الضمير دل ذلك على ماذا؟ إذا وجد الضمير دل ذلك على أن التوكيد معرفة، فلا يكون التوكيد معرفة ويكون مؤكده نكرة، بل يجب أن يكون معرفة أيضا. ولهذا قال شذ قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجل. شاقه بمعنى حرك الشوق في قلبه، حرك، ما معنى اشتاق؟ يشتاق، نعم، يشتاق الطالب إلى أسرته إذا كان هنا وأسرته في بلده، ما معنى يشتاق؟ فهذا يقول شاقه، يعني حرك الشوق في قلبه أن قيل ذا رجب. عندما قيل له هذا شهر رجب، يعني شعر بالسعادة والسرور، ثم قال يا ليت عدة حول، يعني يا ليت عدد السنة، الحول هو السنة، يا ليت كل السنة تكون رجبا، يعني يا ليت كل الشهور تكون شهر رجب. يعني لماذا خص شهر رجب؟ هذا يحبه لسبب ماشي رمضان رجب. تمام. طيب انتهى الشاهد في قوله يا ليت عدة حول، حول نكرة، كل يا ليت عدة حول كله، فكله توكيد لحول، والحول نكرة ولا يجوز هذا. قال أهل الكوفة هنا بل يجوز توكيد النكرة. طيب إذا كانت هذه النكرة محدودة، ما معنى محدودة؟ يعني لها حدود معينة، بداية ونهاية، وإن لم تكن معرفة بالضبط. استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، شهرا كله، فكله توكيد لمن؟ توكيد للشهر، ولكن الشهر نكرة، فكيف يؤكد الشهر وهو نكرة؟ نقول أكد الشهر وهو نكرة. لماذا؟ لأنه محدد. فهمنا؟ طيب قال الشاعر قد صرت البكرة يوما أجمعا، كان الشاعر يتكلم عن البئر وكيف أنهم يأخذون منه الماء. طيب فيقول إننا ظللنا كل اليوم نخرج الماء من البئر، حتى إن البكرة، والبكرة هذه شيء من الحديد، يضعونه فوق البئر ويضعون عليه الحبل ويشدونه، فهذا يدور مع الحبل. ما اسم هذه الحديدة التي تدور مع الحبل عندما يشدونه؟ اسمها بكرة، اسمها بكرة. هذه البكرة عندما تشد الحبل عليها ماذا يحدث لها؟ تدور مع الحبل. فهمنا؟ فإذا كانت البكرة هذه بدون زيت بينها فإنك تسمع لها صوتا، عندما تديرها تسمع صوت. ما اسم هذا الصوت؟ مثل صوت فتح الباب، إذا فتحت الباب تسمع صوتا، هذا يسمى صريرا. نعم، صرت البكرة يعني أصدرت صوت الصرير يوما أجمع، يعني يوما كاملا. فإذا نظرت إلى كلمة يوم فهي نكرة، وأجمع توكيد للنكرة، هل يجوز توكيد النكرة؟ قالوا نعم إذا كانت النكرة محدودة، هذا مذهب أهل الكوفة. وأهل البصرة يمنعون ذلك وقالوا إذا ورد ما يشبه هذا فهو نادر أو قليل. فهمنا؟ في هذا المثال محدود يوم، اليوم محدود لأن له بداية ونهاية، فقال يوما أجمع. هنا كيف يؤولون؟ لا يؤولون، يقولون هذا نادر. الأصل أنه لا يؤكد، فإذا وجد في بيت هنا أو في مثال هنا فهو قليل، وهذا القليل لا توضع عليه قاعدة. مفهومة؟ طيب النادر لا حكم له. طيب انتهى الكلام عن التابع الثاني وهو باب التوكيد، وبإذن الله تعالى نبدأ التابع الثالث وهو عطف البيان في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.